والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عقبة الغلام رحمه الله: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاع الله كان مع الله. يقص علينا الحق تبارك وتعالى قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام. يقول تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فتحولت إلى حية ضخمة وأكلت حبالهم التي خيلوا للناس أوهموهم أنها حيات حقيقية. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ما هذا الذي حصل؟ وقالوا بعزة فرعون، كانوا يعظمونه، وما هي إلا دقائق حتى ألقوا بأنفسهم على الأرض ساجدين لله. فماذا فعل فرعون عندها؟ يقول تعالى مخبرا عنه، قال: أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. عذاب شديد مؤلم. فماذا فعلوا؟ يقول تعالى: قالوا: لن نؤثرك، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات من الهدى والذي فطرنا، لن نفضلك على الله، هو من نؤمن به، هو من نحب، فاقضي ما انت قاض، يعني افعل ما شئت، اعلى مسيرة تركبه، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اي امكانياتك وسلطتك علينا فقط في هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الفانية. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. منذ قليل قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. عندهم مطامع كبيرة في الدنيا، وفي لحظة رفضوا عطاء فرعون وقد وعدهم بأن يكونوا من المقربين منه، لتكون لهم مكانة كبيرة في المجتمع وأموال وأملاك كثيرة. ومع هذا بمجرد ما رأوا برهانا بسيطا عصا موسى التي تحولت إلى حية ضخمة حقا وليس سحرا كسحرهم المزعوم، رأوا دليلا بسيطا دلهم على قدرة الله سبحانه وتعالى، فعرفوا الله، تعلقوا به سبحانه وأحبوه واختاروا أن يكونوا مع الله. ونحن منذ كم نعرف الله ونعرف آياته في الأكوان وفي أنفسنا وفي القرآن ونعم التي تغمرنا، أما آن لنا أن نحبه كل هذا الحب، أن نكون معه بحق ونفضل الآخرة الباقية على هذه الدنيا الثانية؟ نحن لم نضطر أن نعاني ما عانوه، قطعوا وصلبوا، نحن بالكاد المطلوب منا، اترك الشهوة الفلانية، ابتعد عن المعصية العلانية، أقبل على طاعة، فهذا أقل شيء نفعله مع الله، إله كريم محب منعم، أنعم علينا بالكثير، وطالبنا بالقليل. ماذا أقول لكم عن نعم الله علينا؟ لقد أكرمنا الله سبحانه فيما مضى بالإعداد للقاءات خاصة عن النعم وشكر الله عليها، ولما بدأت بالبحث والمطالعة والتفكر أيقنت عندها أننا مهما تكلمنا عنها فحقا صدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مجرد كلام فقط وتعداد لن نحصيها، فكيف بشكرها لن نفيه فضله سبحانه علينا؟ لذلك أنا عاجز عن الخوض فيها في هذه الدقائق القليلة، وإنما هذا اللقاء للكلام عن حبنا نحن لله. ومع هذا أذكر لكم كيف يعاتبنا تعالى مذكرا لنا نحن عباده الذين يحب بنعمه، قول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الكون بمجراته بنجومه بكواكبه بشمسه وقمره بأرضه ببحاره بأسماكه بجباله بأطياره الطيور بما في بطن الأرض الحديد البترول وما إلى ذلك وما هو على ظهر الأرض نباتات الحيوانات. نحن المخلوقات الضعيفة، سخر لنا الله سبحانه كل هذا الكون العظيم، كل مسخر لنا خلقه لنا. وبعد هذا أفلا يستحق سبحانه منا أن نسخر له حياتنا أعمالنا وأقوالنا قلوبنا التي نكون فيها كلها مع الله نحبه حق المحبة؟ وقد قيل: عتبت لمن عرف أن حياته من الله، رزقه من الله، عافيته من الله، ستره من الله، أمنه من الله، أمواله من الله، نومه من الله، يقظته من الله، طعامه من الله، شرابه من الله، أهله وأحبابه وأصحابه من يحبهم، كل هؤلاء من الله، كل ما حوله وكل ما هو فيه من الله. كيف لا يحب الله المحبة الحقيقية؟ بل هو الأحق بكل الحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه. أبسط النعم الزهور والأشجار على اختلاف أنواعها. لماذا؟ كيف تتمتع بها تلك العيون؟ الطعام ما لذ وطاب، أصناف شتى، حلو مالح حامض، ومن كل أصناف الفواكه البطيخ الخوخ، إبداع في الطعم، إبداع في الشكل، إبداع في النوم في اللون، كل ذلك حب. أصناف اللحوم، كيف ممكن سبحانه يخلق لنا نوع واحد وكله؟ لكنه سبحانه يدلل عباده. ومما ورد في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب أرني أخفى نعمك علي. فقال تعالى: يا داود تنفس. فتنفس داود عليه السلام، فقال له سبحانه: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ أقل هذه النعمة النفس، ونحن لا ننتبه. آلاف الأنفاس لك في اليوم، هل تستطيع أن تستغني عنها لحظة واحدة؟ إذن كم ألفا من النعم تتقلب فيها. والسؤال: هل نستغل الأنفاس التي ينعم الله علينا بها طاعة أم معصية؟ ومن دلائل حبه سبحانه أنه يتلقانا كل ليلة بتوبة من معاصينا، ويتلقى حوائجنا ودعاءنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سبحان الله، أليس لهذا الحب من حدود؟ لا، فالله هو الواسع الكريم. أحبتي في الله، إن حب الله وحده لنا نعمة عظيمة، وكذلك محبتنا له سبحانه نحن بحاجة إليها. فقد قال واحد ممن عاشوها ابن القيم رحمه الله: في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. فمهما أحب قلبك وتعلق بهذا أو ذاك فلن يأنس أو يرتاح إلا بحب الله. فإذا جاء بعضنا وملأه بحب آخر كحب المال أو الأولاد أو أي شيء من الدنيا، بل لنقل أنهم ملأوه بحب الدنيا كلها بما فيها، فسيبقى هذا القلب خاويا مستوحشا يعاني، لأن من خلق تلك القلوب هو الله، وقد قدر أنها لا تسعد إلا إن انشغلت بحبه. قال الإمام الغزالي: وكمال الحب أن يحب العبد ربه عز وجل بكل قلبه، وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره. وإن أحببنا البشر نحبهم، لكن يبقى حبهم من طرف القلب من الحواس، أما وسط القلب في الأعماق في المركز لا يوجد فيه غير حب الله وحده، يشغل الفؤاد ينبض به القلب. يقول أبو يزيد البستاني: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. بدأنا بالحب سبحانه فأنعم علينا وأعطانا، فهل بادلنا هذا الحب حب؟ يحكي لنا صاحب كتاب عجائب الأحياء أن فرسا صغيرا ماتت أمه، فقام صاحبها الأعرابي واسمه الزعتري الذي يسكن مصر برعاية الفرس اليتيم رعاية بلغت حد التدليل، فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر، وإذا أخطأ يربيه ويروضه، وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري لفحصه. ثم دارت الأيام ومرض الأعرابي الزعتري، ففقد الفرس شهيته وترك حظيرته ليرابط أمام خيمة صاحبه، وظل كذلك أيام. ثم مات الزعتري وحمله المشيعون جنازته، فسار الفرس خلفهم حزينا منكس الرأس حتى دفن صاحبه العزيز في التراب. ولما هم المشيعون بالرجوع انطلق الفرس المفجوع كالبرق، وظل منطلقا حتى وصل إلى تل عالي، فصعده ثم ألقى بنفسه من قمته ليلقى حتفه ليموت وسط بهشة الجميع. حيوان عزكم الله عرف معنى الوفاء، قدر إحسان صاحبه إليه فعله أفضل بكثير من البشر الذين جحدوا فضل الله وإحسان الله، وهو الذي خلقنا وكم أحبنا وكم أحسن إلينا وكرمنا. الفرس لأنه حيوان لا عقل له تصرف بالغريزة ورمى بنفسه، ونحن هذا لا يعني أن تتحرك فينا نوازع الموت كي أكون مع الله، ولله المثل الأعلى. قتل النفس أمر أصلا يغضب الله ويجعلك بعيدا كل البعد عن الله، إنما فرصتك الحقيقية مع الله أن تكون وأنت حي وفيا مع الله في حياتك في أعمالك مع الله كي تكون معه في الآخرة سبحانه. أحبتي في الله، الله رب العالمين خالق الأكوان لا يكتم حبه للعبد بل يظهر به سبحانه ليعلم به الكون كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع القبول له في الأرض وسبحانه لا يكتم حبه، وأنت كاتم حبك في صدرك. ذلك انطلق إلى الخلق، ذكرهم بالله، عرفهم على الله وكم هو رؤوف محب كريم، رب يعبد رب يحب. إن كنت حقا محبا لله فلا تكتم، بل حول حبك إلى عمل، اثبت لله أنك تحبه، كن مع الله بحق في طاعته والبعد عن معصيته. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلا يأتي من يعصي الله وقد أحبه بعض أهل الشهوات والهوى فيقول من حب ربه حبب فيه خلقه، هذا ليس حب، هذا هوى تعلق تدفع إليه الشهوات وحب الدنيا. قال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي: يا عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف الخطايا. يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ حقا ما نقول لله. قال بعض السلف: كل إنسان يدعي محبة الله ولم يقدم دليلا فهو من الأدعياء، يعني بتاع كلام، وهو مطالب بالبرهان على ذلك. يقول تعالى في كتابه العزيز: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقام سميع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والآن فليعرض كل منا نفسه على ميزان إن المحب لمن يحب مطيع. لابد لكل منا أن يتفقد نفسه، أين محبة الله في قلبي؟ وما آثارها العملية على أقوالي وأفعالي وعبادتي؟ فالمحبة ليست كلام بل هي فعل. لابد أن يكون إرضاء الله تعالى هو محور حياتك وقضيتك وشغلك الشاغل. فهل هو كذلك حقا؟ فاصل ونواصل حال المحب الحقيقي مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحب الحقيقي يحب كلام محبوبه، فهل تعلقت قلوبنا بالقرآن الكريم؟ المحب الحقيقي لا يتوقف عن ذكر الحبيب، فهل نحن من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات؟ المحب الحقيقي أنسه في الخلوة مع الحبيب، فهل أنسنا في قيام الليل مع الله؟ المحب الحقيقي يؤثر رضا الله على شهواته وهوى نفسه، فهل نحن كذلك مع الله؟ المحب الحقيقي يسارع إلى مرضاة حبيبه ويبعد عن كل ما قد يتسبب بغضبه. لماذا؟ لأنه يخاف، لا يريد أن تتغير محبة حبيبه له. نعوذ بالله من أن نكون ممن يقول: أنا أحب الله وهو مقيم على معصيته ومخالفة أمره تعالى. بل المحب الحقيقي يغار على حقوق الله أن يقصر فيها: الصلاة، الحجاب، الزكاة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نفع المؤمنين والإحسان إليهم ويغار أن تنتهك محارم الله، الربا، الزنا، العري، أذية المؤمنين، القتل وسفك الدماء. المحب الحقيقي يحب كل ما يحب حبيبه. يقول أبو علي الرازي: صحبت فضيل بن عياض 30 سنة لم أره مبتسما ضاحكا كما كان يوم موت ابنه علي، فتعجبت من ذلك وسألته، فقال الفضيل: الحمد لله، إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. المحب الحقيقي أحلى اللحظات عنده عندما يسمع كلام عن الله، ولله المثل الأعلى. من يحب المال مثلا، بمجرد ما يسمع من إحدى الجهات أن هناك صفقة تجارية فيها مكسب كبير قلبه يكاد يقفز. هكذا كل إنسان لما تأتي سيرة ما يحب أو ما تحب تفرح وقلبك ينبض. أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم، لما يسر الله أمامك أو تذكر آية من كلامه تعالى أو حديث شريف، هل يقفز قلبك هذه القفزة؟ بل المحب الحقيقي يحب أن يتحدث عن الله. فتعلمون أن باسم الله جل جلاله عندما نتلفظ به فعلا عجيبا في كيان كل محب لله، شيء لا يوصف، تتحرك أوتار قلبك مع كل حرف: الله، استغفر الله، سبحان الله. المحب الحقيقي يبحث عن كل وسيلة كي ينال حب الله، يبحث في كلام الله فيجد قول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيكن من المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يجد أن هناك صفات معينة يحب الله أهلها، فيكن منهم: التوابون، المتطهرون، المتقون، المحسنون، الصابرون، المتوكلون، المقسطون وغيرهم. المهم أنه حريص على أن يكون ممن يحبهم الله تلك المحبة الخاصة. حقا كم هو رائع أن تكون حياتنا بهذا الشكل، كلها حب في حب، في كل نفس وحركة وهمسة ونظرة وسكنة وخطرة وفكرة، حب لله سبحانه. قيل: العمل على المحبة لا يدخله الفتور. هذا حق، فأي شيء تعمله لمن تحب أو وأنت تحبه لا تشعر فيه بأي ملل. فلو كنت في آخر الليل وتريد أن تنام لأنك مرهق، فجاءك إنسان تحبه بعمل ما، فإنك تقوم وتنشط وتنسى النوم وتنشغل وتسهر. أو إن كنت مريضا وزارك إنسان تحبه، فإنك تقوم وتجالسه وتنسى المرض. أحبك في الله، لماذا نصلي؟ هل لأنها تحولت إلى عادة مارسناها منذ صغرنا؟ أم لأنها فرض سنسأل عنه يوم القيامة؟ أم لأننا نخشى إن لم نصلي النار؟ أم لأننا نطمع بالجنة؟ كل هذا جيد، لكن مع الحب، حب الله، يصبح للصلاة طعم آخر، بل وكل العبادات والطاعات مع الحب شيء آخر تماما. تحكي لنا وهب بن منبه رحمه الله، يقول: سمعت شيخا ساجدا ينادي ربه فيقول: إلهي، عجبت لمن عرفك كيف يرجو غيرك، سبحانك، عجبا للخليقة كيف يريدون بك بدلا، سبحانك، عجبا كيف يشتغلون بخدمة غيرك، سبحانك، عجبا للخليقة كيف يشتاقون إلى غيرك، سبحانك، كيف يتلذذون بغيرك بشيء دونك. هذه مناجاة محب يقولها في سجوده في أقرب مقام يكون العبد فيه من الله. وقال تعالى: واسجد واقترب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ونحن أيها المحبون ماذا يفعل كثيرون منا؟ بالكاد: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ننقرها نقرا، لما لا نقول قول المحب: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، واستشعر أنه الأعلى ومن كل شيء الأعلى مقاما في قلوبنا وفي حياتنا من له نسمع ونطيع. قيل: سبحانك يا رب، إن كان أكثر أهل الأرض فرعون من قال للخلق أنا ربكم الأعلى، أرسلت إليه موسى بالدعوة إلى الهدى وقلت: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بمن يناجيك سبحان ربي الأعلى؟ ماذا تقول له؟ محبون لله، كل العبادات عندهم لها طعم آخر، لها معنى آخر. صاحب الحاجات العادي: يا رب ارزقنا مالا، ارزقنا أولادا، يسر لنا وظيفة، اكتب لنا هذه الصفقة، وفقني في الجامعة، يطلب ويدعو وهدفه حاجته فقط. أما صاحب الحاجة المحب لله يدعو الله ويستغل حاجته ويجد عليها فرصة صالحة ومناسبة ليكون مع الله ويناجيه. فمناجاة الحبيب أمر يسعد به كل محب. هذا سيدنا موسى عليه السلام لما سأله رب العزة سبحانه وهو الأعلم، لكنه سبحانه كان يختبره، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. خلاص انتهت المسألة، ما هذه عصاي؟ لكن موسى لم يكتفي، بل أثبت موسى عليه السلام أنه محب حقا، فقال هي عصاي أتوكأ عليها فقط، بل ولي فيها، بل وقال أيضا وأهش بها على غنمي. خلاص انتهت الأمور التي يستعملها فيها، لكنه لا زال في شوق أن يتكلم مع الله ويطيل الكلام، فماذا يقول؟ فأضاف قائلا ولي فيها مآرب أخرى، يعني لا زال لها عنده استعمالات أخرى. موسى عليه السلام هو من ورد في الأثر أن الله تعالى قال له أتدري لأي شيء كلمتك يا موسى؟ قال لأي شيء يا رب؟ قال لأني اطلعت في قلوب العباد فلم أرى قلبا أشد حبا لي من قلبك في ذلك الزمان. أليس موسى ما قال وعدلت إليك ربي لترضى؟ ترى وكلنا نقول أننا نحب الله، هل حالنا حقا كحال المحب المشتاق الذي يعجل إلى حبيبه؟ هل نحن كموسى عليه السلام مستعجلين لننال رضا الله وحب الله؟ هل تقولين أختي الحبيبة بينك وبين الله وأنت أخي وأنا سأترك الذنوب والمعاصي الآن يا رب ولن أؤجل، سآتيك بالعجل ولا عودة لترضى عني يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى، نعجل إليه لأننا نحب لقاءه، فعسى يصدق فينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تأملوا معي هذا الموقف من شاب أراد أن يتلمس موضعا من مواضع رضا ربه وحبيبه في غزوة بدر، يسأل عوف بن الحارث الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا، يعني دخول القتال بدون درع، فنزع عوف درعا كانت عليه فألقاها ثم أخذ سيفه فقام فقاتل القوم حتى استشهد. ونحن من منا يسأل نفسه عما يضحك الرب تبارك وتعالى أو عما يحب الرب فيسارع إليه؟ لازلت أسأل نفسي ولابد أن كثيرين منكم يفعلون، ترى هل حقا نحب الله؟ فإلى حب الله يعجل كل محب، يدعون عز من قائل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تصوروا لما يتنافس الناس في الطاعات والبعد عن المنكرات، بل حتى عندما يمارسون كافة الأعمال في حياتهم من عمل ودراسة وتربية أولاد يمارسونها لما يرضي الله، كيف ستكون عندها الحياة؟ فالسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع، ناس تخدم بعضها البعض تعين تحب في آخره. أما التنافس على الدنيا فهذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخشى علينا منه، فقال أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس على الدنيا يعني أحقاد وضغائن وأذية واستباحة أعراض وأموال وناس تنهس ببعضها البعض، وهكذا التنافس على الدنيا وحبها يفسد الأرض، بينما التنافس على الآخرة في حب الله يعمر الأرض ويصلحها. هذا يوم أحد حيث وقف عبد الله بن جهل قبل أن تبدأ المعركة وراح يدعو، فكان من دعائه يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله. ودعا اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت من جدع أنفك وأذنك وأنت أعلم سبحانك، فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول لي صدقت. وفعلا دخل المعركة فوجدوه بعدها على الحال الذي طلبه وتمناه من الله. أحبتي في الله، هل نعمل على الطاعات وترك المعاصي في سبيل الله كي يسألنا الله سبحانه يوم القيامة عنها، فنقول فيك يا رب تحجبت لأني أحبك ولم تعني للدنيا ولا الموضة ولا من يسخر مني، فيك يا رب تركت الصفقة الفلانية لأن فيها شبهة وأنا أحبك، فيك وفيك وفيك يا رب تحملت كذا لك يا رب فعلت كذا لأني أحبك وأحب أن ترضى عني. بالله عليكم من الآن نعاهد الله سبحانه أن نكون كما يحب ويرضى. وفي الختام نسألك اللهم ما سألك المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركن بالله، لا تشركن بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور Thank you.